الشهيد يوم الشهيد لأمتي يوم الحياة يوم الشهيد لأمتي يوم الحياة ويعز صمت العالمين من الزمان يوم الشهيد لأمتي يوم الحياة شهداؤنا عظماؤنا شهداؤنا تاريخنا شهداؤنا كل أمجادنا شهداؤنا هم قرآننا الناطق يا طالعا من شرح شعب لا يهود إن كنت كنا أمة أو لا نكون يا ساكبا بالقان باشرا قد أحلامنا بالنصر في زمن الحكم يوم الشهيد يوم الشهيد يوم الشهيد بأمتي يوم الحياة دم الشهيد إذا سقط فدية الله يسقط وإذا سقط فدية الله فإنه ينمو شهداء